الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العاقل يستصغر نفسه في مثل هذه المقامات التي يرى فيها جيلا إسلاميا موفقا في جنبات مسجد مبارك. ولا ريب أن الأمة تدرك أن الله تبارك وتعالى جعل خيريتها معلقا بتعلقها بكلام ربها تبارك وتعالى. الأمة تنشد عدل حكامها وربانية علمائها ومروءة رجالها وحياء نسائها وسماحة تجارها وصلاح شبابها وغير ذلك من مراتب الكمال وخصائل الفضائل، وكل ذلك لا يتأتى ولن يكون أبدا إلا إذا كانت الأمة متمسكة بكلام ربها. وحظ الأمة من الرقي والعلو في أمر الدين والدنيا إنما هو معلق قطعا بتمسكها بكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الأجل لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في هذا المقام المبارك أيها المؤمنون، هذه فوائد منثورة متفرقة تتعلق بالكتاب العظيم، إذ أن المناسبة التي نعيشها هي الاحتفال والاحتفاء بحفظ جيل من أبنائنا لكلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. فنقول مستعينين بالله جل ذكره. الله جل وعلا ضرب مثلا في القرآن ما بين اثنين، ما بين الجبل الأصم وبين شقي بني آدم، فقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والمعنى خاشعا من وعد القرآن، متصدعا من وعيد القرآن. يقابل هذا من كتب الله عليهم الشقاء من بني آدم، فالجبال على قسوتها لو قدر أن القرآن أنزل عليها وأعطيت مقام التكليف على صلابتها لكانت خاشعة لربها كما قال ربنا: خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما شقي بني آدم عياذا بالله، فإنه رغم أنه يسمع القرآن يتلى عليه إلا أن ذلك من شيء لا يصيبه ولا يناله، فدل على أن الشقي من بني آدم أشد قسوة من الجبال الصماء والصخور الصلداء. وهذا من أعظم الابتلاء الذي يبتلي الله به عباده، إذ أن الله قرن لعنته بقسوة القلب. قال ربنا تبارك اسمه: وجعلنا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فجعل قسوة القلب مرادفة لمن طردهم الله وأبعدهم من رحمته، أجارنا الله وإياكم من ذلك. الفائدة الثانية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، وهذا أحد نداءات القرآن. ونداءات القرآن أحيانا تكون بالنسبة إلى الوالد كقول الله جل وعلا: يا بني آدم، أو بالإضافة إلى شيء أنزل كقول الله لأهل الكتابين: يا أهل الكتاب، أو تكون عامة كقول ربنا: يا أيها الناس. ومن نداءات القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء كرامة. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. فكل نداء في القرآن نداء كرامة هو قول الله: يا أيها الذين آمنوا، يأتي في صدر الآية، إلا في موضع واحد في القرآن جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا، في وسط الآية ولم يأتي في صدرها. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا صدر الآية. في وسط الآية جاء النداء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي هذا إشارة إلى رفيع قدره وجليل منزلته صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 في حجة الوداع في يوم عرفة، ومع ذلك لم يأتي في القرآن ذكر واحد منهم، لا الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي، لكنه ورد في القرآن ذكر اسم صحابي واحد هو زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر اسمه دون أن يذكر معه اسم أبيه. قال الله عز وجل في الأحزاب كذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قيل في معرفة العلة في هذا أن الله عز وجل لم يقر العرب على التبني، والنبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيدا قبل بعثته، فكان لا يعرف في الناس إلا بزيد بن محمد رضوان الله تعالى عليه. فلما أنزل الله عز وجل قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله جل ذكره: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لم يعد زيد رضي الله عنه يدعى بزيد بن محمد، أصبح يدعى بزيد بن حارثة لأبيه الذي هو زيد من صلبه. وحجب عنه، نزع عنه التاج الذي كان على رأسه يوم أن كان يدعى زيد بن محمد، فعوضه الله جل وعلا عن ذلك بأن ذكر اسمه في القرآن وفي المحاريب والمنابر والمنائر عند كل من يتلو الآية الكريمة إلى قيام الساعة. وهذا يدلك على لطف الله جل وعلا بعباده. وقالوا يا أهل العلم في هذا لطيفة أخرى، أن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان زوجا لزينب بنت جحش، ثم أخذت منه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضه الله بفقده لزينب التي أصبحت بعده بنص القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أصبحت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولخلو اسم أبيه من اسم محمد عوضه الله بأن ذكر اسمه في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. النساء فاضلات الفضليات كثر في الأمة منذ آدم إلى قيام الساعة في أمة محمد وفي الأمم قبلها، ولم يذكر اسم امرأة في القرآن باسمها الصريح إلا مريم، وسمى الله جل وعلا صورة كريمة باسمها، لكن الله قال: وأمه صديقة، ولم يقل القرآن إنها نبية. وفي هذا حجة بالغة لمن قال إن النبوة لا تكون في النساء، إلا أن هذه المرأة الطاهرة إذا قرأ الإنسان سيرتها في القرآن يستفد أمورا عظاما، منها وأعظمها أن الإنسان إذا شغل بالله جل ذكره كفاه الله ما أشغله. فإن الله عز وجل قال، أخبر أن مريم اتخذت لها مكانا في محراب بيتها تتعبد الله، وكان زكريا الموكول إليه كفالتها، يقول الله عنه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كانت يومها مريم لم تشتغل بأحد غير الله، فكان الرزق يأتيها من حيث لا تعلم، فكان يدخل عليها زكريا فيتعجب إذ هو المسؤول عنها، ولم يأتي لها بالطعام ولم يكلف أحدا أن يأتي به، فأخذ يستفسر عن الطعام: من أين قدم؟ من الذي جاء به؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان الطعام يأتيها من غير أن تشعر. ثم لما خرجت في البرية واتجهت جهة الشرق، ثم جاء جبرائيل ونفخ في جيب درعها، ثم حملت بعيسى، أصبحت بعد أن وضعت تحمل هم المولود، لم تعد كما كانت لا تشتغل إلا بالله. فلما أسندت نفسها إلى جذع نخلة أمرها الله عز وجل أن تهز جذع النخلة، لأنها لما اشتغلت بغير الله طولبت هي بأن تعمل. أما في المقام الأول لما كانت لم تشتغل بأحد غير الله كان طعامها يأتيها، لكن هذا ليس المعنى منه قطعا أن يترك الإنسان عمله ويقعد في بيته، لكن أحوال بعض الخلق تختلف عن أحوال غيرهم. قال الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ذكر الله جل وعلا في القرآن أسماء أنبيائه ورسله، والمقطوع بنبوتهم ورسالتهم في القرآن 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله جل وعلا في سور القرآن متفرقين، 18 منهم سردوا سردا في سورة الأنعام. قال ربنا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. بقي 7 ذكروا في القرآن متفرقين، فيه تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم السلام جميعا. لكن يبقى الإشكال في أسماء صالحين، لم يأتي القرآن بدليل ظاهر لنا على نبوتهم مثل لقمان وتبع وذو القرنين، فهؤلاء أقوام صالح رجال صالحون، لكن يصعب على المرء أن يقطع بنبوتهم، خاصة مع قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فيتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القرنين، فمن باب أولى أن يتوقف أتباعه من أمته. القرآن كله عظيم، القرآن كل آياته توصف بأنها عظيمة، لكن ثناء الله على نفسه في القرآن هو أعظم آيات القرآن. كل آيات القرآن عظيمة، لكن حديث القرآن عن الله، ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية في القرآن، هذا أعلى آيات القرآن مقاما وأرفعها درجة وأشدها وعظا في النفوس وأثرا في القلوب. فإن المؤمن إذا كتب الله له أن يقوم في الليل ثم يتلو الآيات التي يتلو القرآن كلها، ربنا يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكنه لو توخى الآيات التي عظم الله جل وعلا فيها نفسه أو ذكر الله جل وعلا فيها صفات جلاله ونعوت كماله، يكون ذلك أعظم أثرا في القلوب وأجل في الصدور، لأن النفوس جبلت فطرة على أنها تخضع لباريها. والله جل وعلا ذكر الهدهد وهو طائر من الطيور غير مكلف، فلما رأى قوم سبأ يسجدون للشمس عز عليه أن يرى ذلك، وقال كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فطرته رغم أنه غير مكلف دلته على أن من أعظم الواجبات وأجل ما ينبغي أن يصنعه العبد أن يسجد لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ينبغي أن يعلم أن كل ما يتعلق بالقرآن عظيم، شهود مجالسه، عون الأبناء على حفظه، الدعم المعنوي والمادي لحفظة القرآن وطلابه وتلاميذه وأرباب حلقاته، كل حضور مثل هذه المناسبات من أجل تعظيم كلام الله، كل ما يتعلق بالقرآن عظيم، لأن الشيء إذا عظم يعظم ما حوله، يتتسع جنباته، يصبح المرء فيه أقرب إلى نعوت الكمال، أقرب إلى الجلال الذي يكتسب ويعطى من لدن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والمراد أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا القرآن كما قال الله عنه: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. وقال ربنا في فاتحة صاد: صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي العز والمجد والشرف، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من الله عليهم من أبنائنا بحفظ القرآن، هذا أول طرائق سلم العلم والخشية، هذا أول طرائق سلم العلم والخشية. فإذا الإنسان جمع كما قال الأخ الكريم الذي ألقى كلمة الآباء، يجب على الآباء أن يتعاهدوا أبنائهم، ويجب على حافظ القرآن أن يتعاهد حفظه. وحتى يقترب المسألة من ذهنك، فإن من أودعك وديعة ثم أضعتها وجاء يطالبك بها تخرج منه بحل أمثل أن تأتي له بوديعة هي أعظم من وديعته. فلو أن إنسانا مثلا ما أودعك قلما فاخرا أو سيارة فارهة، ثم إنك فرطت فيها فأضعتها، فجاء يطلب وديعته وأنت ذو قدرة، فحتى ترضيه تأتيه بقلم أعظم من القلم الذي أهداك إياه، سيرضى. ولو سألك عربته تهديه عربة أشد تكون فارئة أشد من الأولى فيقبل، إما في مالها أو عنوانها أو ما إلى ذلك مما يتعلق بها. لكن من أعطاه الله القرآن فحفظه في صدره ثم أضاعه ونسيه وجاء الله يطلبه بالقرآن، لن يجد شيئا أعظم من القرآن يستطيع أن يعوض به الشيء الذي فقده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل من عقولها. وفي رواية: من النعم، لكنه محمول على الإبل، لأن الذي يعقل من بهيمة الأنعام هو الإبل. والمقصود من أجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. والأب عنوان لابنه، وقد قلنا مرارا في دروس سبقت وأيام خلت إن من أعظم ما يمكن أن تغرسه من حب القرآن في قلوب أبنائك، حتى لو لم يكونوا مندرجين الآن في هذه الحلقات المباركة، لو يتوخى الإنسان مرة في العام، مرة في الشهر، مرة في العامين، يقوم الليل بين أعين أبنائه فيتوخى وغرفة نوم بنيه، غرفة نوم بناته، ويستقبل القبلة ويقوم الليل بين أعينهم، يدخل على قلوبهم الخشية الهيبة، يدخل على قلوبهم الأثر الصحيح، يجعل الصورة الذهنية للوالد أو للوالدة في قلوب آبائهم وأمهاتهم وأعينهم صورة محمودة. كلنا شئنا أم أبينا إلى الموت صائرون، فعندما تغيب شمس الوالد، تغيب شمس الوالدة، ويتذكر الفتى، يتذكر الفتاة أباها أو أمها وهي تقوم بين لله جل وعلا بين عينيها، تبقى هذه الصورة محمودة عن الوالد، محمودة عن الوالدة، تجعل الابنة، تجعل الفتاة بعد ذلك تلهج بالدعاء، وفي ذلك إحياء لما في القلب مما ركد. ولو قدر أن الابن أو الابنة لم يرعوي من تلك القيام بعد عام أو بعد عامين، لكن كن على يقين سيأتي يوم يرى أثر ذلك المشهد العظيم المهيب الذي رآه يوم رأى أباه أو رأى أمه تقوم الليل وتذكر الله جل وعلا وتحمده. لا بد أن تكون الدعوة إلى الله يشوبها شيء من الناحية العملية، لكن يتوخى الإنسان وهو يدعو إلى الله ألا يثقل على غيره ما استطاع. المهم أن يقبل أبناؤنا بناتنا نحن قبل ذلك إلى الله بقلوب مختارة راضية مؤمنة أن الله حقيق أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد وأن يذكر، وأنه جل وعلا له على عباده النعم السابقة وله على عباده الحجة البالغة. فلا بد من تربية النفس أولا وتربية من ائتمننا الله على تربيتهم بمثل هذا العطاء الذي هو بعض ما يمكن أن يستنبط ويستخلص من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام ليس مقام إطالة ولا وعظ، لكن المناسبة حميدة جدا، وأشكر الله جل وعلا على أن جعلني ومن علي أن أكون بينكم، وأسأل الله للقائمين على هذه الحلقات بناء وإشرافا وتمويلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يكتب هذا في حسناتهم، وأن يزيدهم ذخرا وعطاء ورحمة، وأن يبارك لكم جميعا في أنفسكم وأموالكم وأهليكم وذرياتكم، إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.